بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه: ولا يفتقر وقوع الطلاق بصريحه إلى النية إجماعا إلا في المكره عليه، فإنه يشترط في حقه النية إن نواه وقع على الأصح وإلا فلا. وكذا الوكيل في الطلاق يشترط في حقه إذا طلق عن موكله بالصريح النية إن كان لموكله زوجة أخرى، كما رجحه في الخادم لتردده بين زوجتين، فلا بد من تمييز. نحن نعلم أنه رفع القلم عن المكره، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن نقبل أي عقد من العقود التي يكره فيها الإنسان، فإن الإنسان له اختيار، والله سبحانه وتعالى ملكه بعض الأمور، وهذه الأمور التي ملكه إياها ينبغي أن يتصرف فيها بحرية. أما إذا جاء بعض الناس وهدد وطلب من الغير أن يطلق زوجته كما قال ذلك الشاعر: فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلو مفرقك الحسام. عند ذلك هذا الإنسان عندما يطلق لا يصح طلاقه، لأنه مخير ما بين أمرين، الثاني أشر من الأول، إن طلق سلم وإن لم يطلق قطعت رقبته مثلا بهذا السيف، أو وضعت آلة حربية على رأسه كمسدس مثلا، وبعد ذلك قيل له طلق، وهو يعلم أنه إذا لم يطلق فإن صاحب التهديد ينفذ تهديده هذا، فماذا عليه؟ عند ذلك يطلق ولكن لا يزيد في عدد الطلقات. مثلا إذا كان يكتفي المهدد أنه يقال أن يقول زوجتي طالق، فلا ينبغي أن يقول طالق مثلا طلقتين أو طالق ثلاثا، لأنه يكتفي بواحدة، عند ذلك تطلق، لأن المسألة الأولى إنما رفعناها بسبب الإكراه، أما عندما زاد عليها فإن له اختيارا في ذلك، ومعنى ذلك هو الذي يريد وقوع الطلاق. فحتى لو في المرة الأولى كان في قلبه ميل إلى الطلاق ونوى الطلاق، عند ذلك الطلاق يصبح صحيحا. في إذن ولا يفتقر وقوع الطلاق بصريحه إلى النية إجماعا إلا في المكره عليه، لأننا كما قلنا في الأمس نية الطلاق والفراق والسراح، هذه النيات الثلاثة جاءت صريحة في كتاب الله عز وجل، هذه الألفاظ الثلاث أو الثلاثة لا تحتاج أبدا إلى نية، إلا إذا كان الإنسان مكرها عند ذلك يحتاج إلى نية من أجل إيقاع الطلاق، فإن لم ينوي فإن طلاق المكره لا يقع. هذا بالنسبة للنية. أما لو طلب منه بعض الناس فجعلوه وكيلا على أن يطلق، لكن المتزوج هذا الذي أرسل وكيلا إلى طلاق زوجته، كان متزوجا بأكثر من امرأة، عند ذلك يجب عليه نية التعيين، حتى لو قال الزوج زوجتي طالق وكانت عنده أكثر من زوجة، طلب الحاكم منه التعيين، من التي هي طالق؟ الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، لا بد من تعيين. كذلك الوكيل إذا أرسل للتطليق وهذا الرجل متزوج بهند وسعاد، من التي ينويها إذا كان هنالك تردد ما بين زوجتين أو أكثر؟ لا بد من النية في التوكيل. قال: وكذا الوكيل في الطلاق يشترط في حقه إذا طلق عن موكله بالصريح النية، إن كان لموكله زوجة أخرى، كما رجحه في الخادم لتردده بين زوجتين فلا بد من تمييز. إذن الأولى نية لرفع الإكراه، والثانية نية لتعيين الزوجة المطلقة. قال: أما إذا لم يكن لموكله غيرها ففي اشتراط النية نظر بتعين المحل القابل للطلاق من أهله. إذا قال له: وكلتك في طلاق امرأتي ولا يوجد عنده إلا امرأة واحدة، عند ذلك صح بدون نية. والظاهر أنه لا يشترط، فإن قيل كيف يقال إن الصريح لا يحتاج إلى نية بخلاف الكناية، مع أنه يشترط قصد لفظ الطلاق لمعناه، ولا يكفي قصد حروف الطلاق من غير قصد معناه؟ أجيب بأن كل من الصريح والكناية يشترط فيه قصد اللفظ لمعناه، والصريح لا يحتاج إلى قصد الإيقاع بخلاف الكناية، فلا بد فيها من ذلك. إذن فهمنا من هذا النفع: لو طلق الإنسان بلفظ صريح من كلمة الطلاق، من كلمة الفراق، من كلمة السراح ومن مشتقات هذه الكلمات، فإنه لا يحتاج إلى نية أبدا. بينما لو كان هذا الإنسان يطلق طلاقا آخر بالكنايات، أي بألفاظ مهمة للطلاق ولغيره، فإننا نطلب منه أن يعين تلك النية، كقوله مثلا، وسيأتي كلام كثير في هذا: أنت خلية، أنت بريئة، استبرئي، اتخذي زوجا غيري، حبلك على غاربك، إلى غير ذلك من الأم. فروع: قوله الطلاق لازم لي أو واجب علي صريح، بخلاف قوله فرض علي. الواقع قبل أن نبدأ بهذا لا بد أن نشير: الطلاق على من يقع؟ الطلاق يقع على المرأة، صحيح، فهي التي تكون مطلقة. والناس في ألفاظهم دائما عندما يتلفظون يقول الرجل علي الطلاق، يعني عندما يقول هذا اللفظ فكأنه ينوي في ذلك عن نفسه، لكن هذا الأمر قد اشتهر بين الناس، ما يقول عليك الطلاق، يقول علي الطلاق. هذا اللفظ إذا باعتباره قد اشتهر اشتهارا كبيرا بين الناس، فإنه يحمل على المعنى الذي فيه الفراق ما بين الرجل وما بين المرأة. لذلك عندما قال الطلاق لازم علي أو لازم لي أو واجب علي، فأخذناه بلفظ الصريح. نعم، هذا واحد. بينما لو قال الطلاق فرض علي، يعني هذا يحتمل كلمة فرض علي، لا يحتمل، لا يوجد بين الناس من يقول في لسانه مباشرة الطلاق فرض علي. ولعل هذا الرجل يقول: إن المسألة التي وصلت إليها مثلا من شقاق بيني وبين زوجتي يتحتم علي ويفرض علي أن أطلق زوجتي. إلى الآن هل طلقها؟ ما طلقها. يقول يعني هذه الحالة التي وصلت إليها صار الطلاق فرضا علي. معنى ذلك هذا إخبار يخبر عن نفسه أنه ينبغي أن يطلق، فهل طلق؟ ما طلق. فكلمة بخلاف قوله فرض علي، يعني الطلاق فرض علي للعرف في ذلك، أي لا يقع طلاقا لأنه إلى الآن لم ينوي الطلاق ولم يتلفظ بالطلاق. وسكت، ولو قال في علي الطلاق وسكت ففي البحر عن المزني أنه كناية. وقال الصيموري إنه صريح، قال الزركشي وهو الحق. كلمة علي الطلاق الآن في مجتمعنا أكثر من 90% من الذين يطلقون يستخدمون هذه النية على أنها هي اللفظ الصريح. لذلك قال الإمام الزركشي وهو الحق، يعني أنه صريح في هذا الزمن باشتهاره في معنى التطليق. وهذا هو الظاهر. وقوله لها طلق في الله ولغريمه أبرأك الله ولأمته أعتقك الله صريح في الطلاق والإبراء والعتق. هذه ثلاثة عقود ضرب لنا الشيخ فيها أو لها أمثلة. قال الرجل لزوجته طلقك الله، يعني هو ناوي الطلاق، ومعنى ذلك أنه إذا قال هذا الرجل لزوجته في لفظ التطليق فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل ما بين المرأة والزوج بهذا اللفظ. هو تلفظ، والحقيقة من الذي فرق حقيقتان؟ الله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ. نعم نحن لا نعرف التفريق، لكن التفريق هنا أخذ من أين؟ أخذ من شيء واحد وهو لفظ الطلاق. نعم. في المسألة الثانية قال لغريمه، واحد بينك وبينه في تطلب منه دينا، فعوض أن تقول أنت بريء من ديني أبرأك الله، يعني من ديني، معنى ذلك سامحتك. أبرأك الله معناه سامحتك، فهل هذا صريح؟ نعم. ولأمته أعتقك الله، لو قال لها أنت معتقة أو أنت عتيقة أو أنت حرة إلى غير ذلك هذا هو الصريح. فقال أعتقك الله، يعني جاء بلفظ العتق ونسب كل الأفعال في النهاية لمن تكون؟ لله تبارك وتعالى. ولذلك لو قال في هذه الأمور الثلاثة طلقك الله لامرأته وكانت زوجة، يعني عند ذلك تطلق هذه المرأة، وأبرأك الله للغريم وكان هنالك دين، فإن الغريم الآن برئ من الدين المعلق فيه. وإذا قال لأمته أعتقك الله صارت هذه الأمة حرة. ولا يبرئ الله ولا يعتق إلا والزوجة طالق والغريم بريء والأمة معتق، بخلاف ما لو قال باعك الله أو أقالك الله فإنه كناية. إذ قال يعلل يعني الشيخ بعد قال ولو قال وقوله لها طلقك الله، نعود إلى أول الكلام، أبرأ طلقك الله ولغريمه أبرأك الله ولأمته أعتقك الله صريح في الطلاق والإبراء والعتق. إذ لا يطلق الله ولا يبرئ الله ولا يعتق إلا والزوجة طالق والغريم بريء والأمة معتق. ما معنى هذا؟ يعني إن الله لا يطلق المرأة من زوجها إلا بعد صدور الحكم من الزوج على زوجته بالطلاق، ولا يبرأ الغريم إلا بعد صدور الحكم من الرجل على غريمه بأنه بريء من المال، ولا أيضا تعتق المرأة إلا بعد صدور الحكم من سيدها عليها بالعتق. فإذا كان ذلك الأمر قد صدر من الزوج وأحال اللفظ إلى الله عز وجل فالله هو الحاكم بذلك، لكن من الذي صدر الحكم؟ هذا أمر معلق بنا معشر المكلفين، نحن أصدرنا الحكم ونحن تكلمنا به، فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك ساريا في زوجاتنا وفي غريمنا وفي إمائنا. ولا يعتق إلا، والزوجة طالق، نعم، بخلاف ما لو قال باعك الله أو أقالك الله فإنه كناية، لأن الصيغة هنا قوية لاستقلالها بالمقصود بخلاف صيغتي البيع والإقالة. قال له مثلا باعك الله كأنه يدعو لها، هل هذا إخبار؟ باعك الله لي عندما اشتريتك، أو باعك الله الآن، أو أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبيعك إلى الحرية. يعني هذا الكلام فيه عدة معاني، لذلك قالوا هذا لفظ كناية يحتاج إلى نية، فإن نوى في ذلك نية العتق بقوله باعك الله مثلا أو أقالك الله، يعني من أقالك الله أو أقالك الله يعني من هذا الدين، فعند ذلك يكون، إذا نوى عند ذلك يقع، ما نوى لا يقع. ما معنى الكناية؟ قال والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره. واحد قال لا اذهبي الى اهلك، يا ترى رايحة زائرة ولا رايحة مؤبد لتعيش في بيت اهلها؟ متى تعيش المرأة في دار اهلها اذا كانت متزوجة؟ عندما تطلق او عندما يموت زوجها مثلا، عادت الى دار الزوجية، عادت الى دار الاهل بعد ان كانت في دار الزوج، هذا اللفظ يحتمل ام لا؟ اذهبي الى بيت اهلك، كلمة اذهبي الى بيت اهلك تحتمل انه لا يريدها وهو طلقها، بعد الطلاق تذهب الى بيت اهلي او تذهب زائرة وبعد ذلك تعود. اذا المعول في ذلك الامر على نيته، احتملت الزيارة واحتمل الطلاق. ولا يخالف هذا يعني قول البغوي في تهذيبه كل لفظ ينبئ عن الفرقة وإن دق. نعم. أيضا يقول الإمام البغوي كل يعني لفظ، هذا اللفظ يشعر ينبئ عن الفرقة ما بين المرأة والزوج وإن دق، يعني وإن كان الكلام دقيقا، إذا كان يشعر بشيء من هذا فإننا نقول ما نيتك؟ نريد أن نبحث عن النية أولا. فإذا قال نية الزيارة مثلا فماذا نقول؟ هذه المرأة تزور وتعود. وإن قال نية الطلاق، ولذلك يسأل، فمثلا لو جاء إلى طالب علم أو عالم أو قاضي فيقول له وجاءت المرأة تقول طلقني وقال لي كيت وكيت من ألفاظ الكناية، فيسأله القاضي الله أردت بذلك الطلاق أم لا؟ يستحلفه بالله، لأن المرأة مترددة الآن ما بين أنها طلقت أو لم تطلق، فإذا حلف على أنه لم ينوي بذلك طلاقا عند ذلك لم يقع الطلاق. أما ما يفعله اليوم بعض الناس يحلف طلاق وهو غاضب وعازم على الطلاق، وبعد ذلك يسأله بعض الناس أسئلة معينة بذكائه هو يلتقط حالة من الحالات، هذه الحالة إن طبقها فإنها لا تقع عليه، ولكن الواقع خلاف هذه الحالة، فيذهب إلى شخص آخر فيسأله عن الحالة التي كانت فيها. مثال على ذلك، واحد لا يعلم باللغة العربية شيء، قال لزوجته: أنت طالق طالق مثلا. فسأله طالب العلم أو القاضي أو الشيخ أو المفتي، سأله في ذلك: أنت ماذا تقصد في كلمة طالق طالق؟ هل تقصد الثانية الطلاق الثاني، أم تقصد توكيد هذا الطلاق؟ لأن العرب يستعملون التوكيد، سواء كان ذلك التوكيد بالجمل أو بالحروف أو بالأفعال، صحيح؟ فهذا ألفاظ التوكيد إعادة اللفظ بعينه، والثاني لا عمل له. مثلا في الحروف كما قال الشاعر: لا لا أبوح بحب بثنة إنها، لا لا، جاء جاء زيد، جاء زيد زيد، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. فالثانية لا عمل لها أبدا، وإنما هي عبارة عن توكيد لفظي، هو لا يعرف باللغة العربية، ولكنه في الحقيقة وقع عليه طلقتان، وعندما سمع هذا ثم ذهب قال: أنا طلقت ونويت التوكيد. هو لا يعرف التوكيد ولا يعرف إعرابه ولا يعرف شيئا من هذا على الإطلاق، والواقع أنه طلق طلقتين، فهل هذا يستجاب له؟ لا. لذلك قالوا: ممن يعلم ذلك الأمر. إذن هي كل لفظ ينبئ عن الفرقة وإن دق، ولا قول الرافع هي ما احتمل معنيين فصاعدا، وهي في بعض المعاني أظهر لرجوع ذلك كله إلى معنى واحد. المهم، الألفاظ الكناية تحتمل أكثر من معنى، ألفاظ الكناية تحتمل أكثر من معنى. إن والطلاق، هذه ديانة بينه وبين الله عز وجل، يقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق. أما في لفظ الطلاق والفراق فراق والسراح، هذه الألفاظ الثلاثة لا تحتاج إلى نية، لا يقول: أنا ما نويت، طلعت على لساني، جدهن جد وهزلهن جد أيضا. وتفتقر في وقوع الطلاق بها إلى النية، يعني الكناية تحتاج إلى النية إجماعا، إذ اللفظ متردد بين الطلاق وغيره، فلا بد من نية تميز بينهما. وألفاظه، يعني أو ألفاظها الكناية، كثيرة لا تعد، وألفاظها كثيرة لا تكاد تنحصر. ذكر المصنف بعضها في بعض النسخ بقوله: مثل أنت خلية. أنت خلية، ما معنى خلية؟ يعني أنت في خلوة في بيتك، أم أنت خلية عن الزوج؟ ومتى تكون المرأة خالية عن الزوج؟ عندما تكون مطلقة. فإذا نوى فيها الخلوة وهي لذكر الله تبارك وتعالى فلا يقع الطلاق، وإن نوى فيها أنها بدون زوجين فمعنى ذلك يقع الطلاق. لذلك هنا في مشكلة، أن المتعلق الذي يعين ذلك: أنت في خلوة لذكر الله، ولا أنت خلية مني؟ عندما نقدر الجار والمجرور، هو ما تلفظ به كلمة مني، قال: أنت خلية، أي يعني ليس معي في أحد. يا ترى عندما يقول كلمة مني وقع الطلاق، لكن هو لم يقل كلمة مني، ولذلك صار هنالك احتمال. ماذا يريد بذلك؟ هل هي لوحدها، أم هي قد خرجت عن عقد الزوجية فصارت عقد الزوجية في اثنين، وجعل مهم خلقناكم أزواجا، يا الله لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، دائما في اختلاط ما بين المرأة والرجل. ولذلك إذا قال أنت خلية عند ذلك نقول له ماذا تريد في ذلك؟ الطلاق وقع الطلاق. لذلك قال أي خالية مني، وكذا يقدر الجار والمجرور فيما بعده يعني مني، وأنت بتها بمثنات قبل آخر. ما معنى بت؟ أنت مقطوعة، بت بتتنا الأمر يعني قطعناه قطعا لا نقاش فيه أبدا، أنت بتة. طيب المرأة توصل بزوجها، كان الزوج لحاله والمرأة لوحدها، وصلناهم مع بعض البعض بعقد الزواج. عندما يقول لها أنت بتة يعني أنت منقطعة، منقطعة عمن؟ تحتمل هذا أنها تكون منقطعة لا أحد لها من أقاربها في هذه البلدة، منقطعة عن الأرحام، منقطعة عن الأصدقاء، منقطعة عن الوالدين، منقطعة عن الأولاد، محتمل هذا الكلام. لكن إذا أراد الطلاق فيه أنت بتة منقطعة عن عقد الزوجية، عند ذلك يقع أم لا يقع؟ إذا نوى الانقطاع عن بت الزوجية. قال مقطوعة الوصلة مأخوذة من البت وهو القطع. تنبيه، تنكير البتة جوزه الفراء، والأصح وهو مذهب سيبويه أنه لا يستعمل إلا معرفا بالله. مسألة نحوية، هل يجوز أن نقول بتة أم البتة؟ بعض النحويين يجيزون هذا وبعضهم يجيز الآخر. عند الفراء وهو من الكوفيين يصحح أن تكون كلمة بتة بدون أل التعريف، أما عند سيبويه فإنه يقول لا يستعمل ذلك إلا بالألف ولا. وأنت بائن، متى تبين؟ المرأة عندما يطلقها زوجها نقول طلقت طلاقا بائنا بعد انتهاء عدتها أو مخالعاتها أو طلقها قبل الدخول، هذا نسميه بينونة صغرى. يعني إذا كان من الممكن أن يعيد الرجل العقد على زوجته وانتهت من عدتها تسمى بائن بينونة صغرى. كل طلاق رجعي أو غيره لم يستوفي عدد الطلاق وانتهت فيه من العدة، عند ذلك يمكن للرجل أن يعيد زوجته لكن بعقد جديد يسمى هذا العقد الجديد بكل أركانها. نعم، يسمى ذلك الأمر بائن بينونة صغرى، يعني من الممكن أن يتزوجها ويتزوجها في الزواج الثاني على ما بقي من الطلاق، يعني طلقها طلاقا أول وبعد ذلك ماذا حدث؟ أنه طلقها مثلا، هلأ صار خلاف ما بين الزوج والزوجة أو هو بيتح ما بتصير كثير قبل الدخول فطلقها، لا يكفي أن يقول والله راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، لأن الطلاق قبل الدخول بائن. تحتاج هذه المرأة إلى عقد جديد، مهر جديد، لا بد لها من شهود، لا بد هنالك من ولاية. نعم، فهذه تسمى عندما يعود بالعقد الجديد، هل يعود بثلاث طلقات أم بطلقتين؟ تنتين، لأنه راحت وحده. نعم. وأنت بائن من البين وهو الفراق. أما إذا طلقها ثلاثة تسمى بينونة كبرى، أي لا يصح له أن يتزوجها إلا بحتى تنكح زوجا غيره، لقول الله عز وجل فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ومعنى تنكح هنا في الأصل تعقد على زوج آخر، ولكن السنة كما قال ربنا عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة وضحت هنا لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن ليس الأمر عبارة عن ألفاظ نمررها، إذن هذه المسألة تحتاج إلى دقة. إذن انتهاء العدة من الأول، خطبة وزواج رسمي، دخول حقيقي، بعد ذلك إذا طلقها وانتهت عدتها ثم أراد الأول أن يتزوجها من جديد فإنه يمكن ذلك. أقل التصورات في هذه المسألة كم تحتاج؟ أقل التصورات في هذه المسألة تحتاج عدة من الأول وعدة من الثاني وفترة للزواج. ما بدنا نقول ثلاثة شهور بثلاثة شهور وفترة الزواج صار بدها ست سبعة شهور حتى تنتهي. والله خذوها عشية جيبوها عند على بكرة وساووا محلل، هذا زنا صريح لا يجوز بحال من الأحوال. وإن كثيرا من أعداء المسلمين يريدون أن يصوروا هذه الحالة بأنها يعني حالات شاذة عند المسلمين، مسألة التجحيش ومسألة التحليل. ولذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان الذي يريد فقط التحليل ولو استمرت سبعة شهور وأراد فقط مسألة التحليل ماذا يقول؟ لعن الله التيس المستعار. تيس سماه تيس، مثل واحد عنده غنم بده يشبي عليها لتحمل، راح استعار تيس من عند واحد قال له عيرني يا بس ننشبي على الغنم بعد ذلك ينزو على هذه الغنم ثم نعيده، سماه تيسا مستعارا. هل يرضى الإنسان أن يكون بهذه الصفة؟ فلذلك لو قال أنت بائن من البين وهو الفراق، أيضا أنت بائن يا ترى مقطوعة عن حدا ولا بائن من عقد الزوجية؟ إذا كان قصد من عقد الزوجية فهذا كناية ومع النية صار طلاقا. تنبيه، قوله بائن هو في اللغة الفصحى هو اللغة الفصحى، والقليل بائنة. يعني عنا يا أخواننا دائما في قواعد باللغة العربية بسموه التنكير أصل والتعريف فرع عن التنكير. كل واحد منا بيولد اسمه ولد، ولد ولد نكرة، بعد ذلك يسمى شو صار؟ يعين، صار معرفة، هذا خالد وهذا محمود وهذا سعيد، صحيح؟ فالأصل نكرة، رجل ووالد وما ولد نكرة، بعد ذلك يصبح معرفة، صار عنده له اسم علم، صار معرفة، أو أضيف إلى شخص آخر فيقول هذا ابني، أضيف إلى الضمير صير معرفة. أيضا الأصل في أن يكون مفردا، عنا زيد أو رجل منقول بعدين رجلان رجال، زيد زيدان زيدون، هذا إذا التثنية فرع عن التفكي عن الإفراد، والجمع أيضا فرع عن الإفراد. كذلك عندنا الأصل التذكير، الله خلق آدم بالأول أصل مذكر، بعد ذلك فرع عن القارئ وقارئة، كاتب وكاتبة. طيب هنالك أشياء لا تحتمل التأنيث، فالرجل لا يحيض، فلا نقول امرأة حائضة، ماذا نقول؟ امرأة حائض، ولا نقول امرأة مرضعة بمعنى اللي هي التي ترضع مو للوحدة، يعني احيانا للوحدة ممكن، فنقول امرأة مرضع ونقول امرأة حامل. فهذه الاشياء التي تتعلق بالمرأة فقط فانها تبقى على التذكير، مرضع حامل حائض طالق بائن، كل هذه يكفي أن تكون لأنها لا يشترك الرجل معها في هذه الأمور، فيبقى الأمر على أصله، والأصل التذكير والتأنيث فرع عن التذكير. ولذلك قال بائن، عندما يقول أنت بائن ما في حاجة إلا أنت بائنة، يعني مو كلام كردي هذا كلام عربي، أنت بائن. قوله بائن هو اللغة الفصحى، والقليل بائنة، وأنت حرام أي محرمة علي ممنوعة للفرقة. ألا أنت حرام، متى تكون المرأة حراما على زوجها؟ عندما يطلقها، عندما ينفك عقد الزواج. نعم، فإذا قال أنت حرام أو علي الحرام، كلمة علي الحرام مثلا استعمل هذا اللفظ في دمشق لفترة طويلة، يعني قبل أن يختلط أهل دمشق بغيرهم كانوا أكثر دمشقيين إذا أراد أن يطلق يقول الرجل أنه عليه الحرام. فإذا قال ذلك هذا كناية، يحتاج إلى لكن لو سألته عن ذلك ماذا يقول؟ هو ينوي بذلك الطلاق، هذا اللفظ لفظ للطلاق. أما نحن عندما نسأل لا نسأل عن عرف بلد معينة أو جماعة معينة فإننا نجيب. الإنسان لا يحرم ما أحل الله له، ولذلك قال الله لنبيه: أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فأنت تقول عن هي حلال، فكيف تقول عنها هي حرام؟ معنى ذلك لا تكون حراما إلا إذا حرمتها أنت، فهل نويت تحريمها؟ فقال نعم. عند ذلك نقول له: ماذا أردت بالتحريم؟ هل أردت الطلاق أم أردت أنها زوجة وحرمتها على نفسه؟ فإن أراد أنها زوجة وحرمها على نفسه صار ظهار، كالرجل يقول أنت علي كظهر أمي، عند ذلك كفارة تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين. وأنت حرام أي محرمة علي ممنوعة للفرقة. أو أنت كالميتة أي في التحريم، ليش الميتة؟ هل يجوز للرجل أن يتمتع بزوجته الميتة؟ لا. فلذلك عندما شبه بالميتة يعني كما قال لا أنت كأمي، بتكوني بتكون الناس هيك بيقولوا أحيانا في العرف بالعامي، أنا لآتي المسألة للتطبيق، بتكون مرتي أختي إذا فعلت كذا، تكون مرتي أختي، شو معناتك؟ يعني تصبح زوجتي حرام علي كحرمة أختي علي، هذا ظهار هذا الكلام، هيك بيقولوا الناس بيختصروا في الكلام، كون مرتي أختي، كون مرتي أمي، يعني إلى غير ذلك من الكلام. إذا نوى بها، فإذا قال لا أنت كالميتة يعني في التحريم، عند ذلك نسأله: هل نويت الطلاق أم أنت ميتة؟ شو معنات ميتة؟ يعني مالك عم تتحركي، باردة، مالك نشطة، لكعة، هيك قاصد فيها. لا، هذا الكلام لا يوجد فيه طلاق. أما أن أنت كالميتة أي في التحريم على الزوج، كزوجة محرمة على زوجها أن يتمتع بها، ونوى الطلاق يقع الطلاق، أي في التحريم شبه تحريمها عليه بالطلاق كتحريم الميتة. واغربي، يعني واحد كانت الرجال بيقول له لمرت بيقول له لمرته أربي، ما بيقول له بعدي. وكلمة اغربي أي ابتعدي عني، نعم، أو صيري غريبة، هي قريبة، أقرب الناس إلى بعضهم البعض مين؟ الزوج. قال الله عز وجل: هن لباس لكم. وأنتم في أقرب شيء من ثوبك عليك إيه؟ لا، المرأة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أنتم ستر لهن وهم ستر لكم وهن ستر لكم. ففي هذه الحالة عندما قال اغربي، نعم، أو اعزبي، نعم، فمعنى ذلك أنه يريد أن يبعدها. متى تبتعد المرأة عن زوجها؟ إذا طلق، إذا نوى في ذلك الطلاق. أي والله أكلته مطالعة ريحة تمها وقال لا اغربي عني، يعني ما بدي شم ريحة التوم من تمي. هذا كلام غير أنه ما بده إياها زوجي، في فرق مهم. زعلان منها اليوم مثلا، بعدي عني، ما بدي حاكيكي، إلى غير ذلك. دلال بين المرأة والرجل، مو معناته هذا طلاق. واستبرئي رحمك، هلا المرأة لماذا تعتد؟ عرفونا العدة، العدة هي المرأة هي الفترة التي تتربص فيها المرأة تعبدا لله تعالى، تعبدا لله تعالى، وبراءة لرحمها، نعم، وأيضا هو فرقة يعني من أجل تفجعا على الزوج. هذه الأمور الثلاثة قد لا يكون إلا مسألة الاستبراء، وهذه المسألة الثانية. فلماذا تعتد هذه المرأة؟ من أجل أن تستبرئ. هو شو أبي إلا استبرئي، شوفي بطنك هذا إذا إلي مشان لحقه فيه، مو إلي ما في بطنك شيء، معنى ذلك أنت إن أنا عقد الزواج بيني وبينك قد انتهى. هذا معنى كلمة استبرئي، يعني ينبغي أن نعلم هل بطنك بريء يعني لا يحمل شيئا مني، هذا المراد منه، أي لأني طلقتك وسواء في ذلك المدخول بها وغيرها، يعني قال والله مو مدخول بها وإلا استبرئي، لا يشترط. لو قال لها هذا كناية فتحتمل الطلاق وتحتمل غيره. وتقنعي، احنا شو بنقول للمرأة؟ تكشفي امام زوجك، مهم تدللي عليه، تكشفي حتى لا يوجد شيء عورة ما بين الرجل والمرأة ابدا، ما بين الرجل والمرأة. وشو عبيل الان؟ تستري مني. شو معنى تستري؟ متى تستتر المرأة من زوجها؟ عندما يعني يطلق. تقنعي، هذا معنى يعني البسي المقنعة، وهي يعني الملاية اللي بتلبسها المرأة، وهو ما يغطي بها يعني الرأس والمحاسن والجسم. وابعدي، ليش؟ متى تبتعد المرأة من زوجها؟ عندما يطلقها أيضا. كل ذلك يحتاج إلى نية. واذهبي، يعني اذهبي عني لأني طلقتك، وهما بمعنى اعزبي بالمهملة والزاي، يعني اغربي او اعزب. الحقي باهلك، هذا اول ما بدأ فيه في الاسلام من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج بنت الجوف، ماذا قال لها عندما خلعت ملابسها امامه ووجد في كشحها بياضا؟ ونحن نعلم ان هذا البرص هو عبارة عن عيب من عيوب النكاح. قال ما لكم دلستم علينا، الحقي بأهلك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، ونوى بذلك الفرقة. فهل وقعت الفرقة؟ نعم. وجعله المطرزي خطأ، أي لأني طلقتك سواء أكان لها أهلون أهل أم لا. وما أشبه ذلك من ألفاظ الكنايات كتجردي وتزودي، أي استعدي للحوق بأهلك، لا حاجة لي فيك لأني طلقتك، وذوقي أي مرارة الفراق، ذوقي شوفي حالك بعدين كان تعرفي المرأة بدون رجال شو بيصير فيها. كأنه يريد هذا الكلام، هذا يسمى طلاق، إن وفيه الطلاق. حبلك على غاربك، المرأة لا تستطيع، هل تسمح لي بالدخول؟ هل تسمح لي بالخروج؟ هل تسمح لي أن أزور؟ خلاص حبلك على غاربك، يعني أنا أنت صرت خلية، خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء، نعم، وزمامه على غاربه، نعم، وهو ما تقدم من ظهره، أي لا يقوده أحد، لأن المرأة بقودها زوجة ما أصبح حدا إليك قائد، معنى ذلك بقيت بدون زوج. نعم. قال وزمامه على، هو كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه، وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق ليرعى كيف شاء، ولا أنده سربك من الندى وهو الزجر، أي لا أهتم بشأنك، أي لأني طلقتك. والسرب بفتح السين وسكون الراء المهملتين الإبل، وما يرعى من الماء. أما بكسر السين السرب فالجماعة من الظباء والبقر والبقر، ويجوز كسر السين سرب. نعم. هنا وخرج بقيد شبه ما ذكر ما لا يشبه به من الألفاظ، نحو بارك الله لي فيك وأطعميني واسقيني وزوديني وقومي واقعدي ونحو ذلك، فلا يقع به طلاق وإن نواه، لأن اللفظ لا يصلح. اقعدي، شو مثلا أطعميني، هذا كله يعني لا، اللفظ لا يصلح حتى نسأله عن نية، بدنا اللفظ أولا يصلح للفراق، فإذا أعقبه بنية حدث الطلاق، ما أعقبه بنية لا يحن. اللفظ لا يصلح، ما في حاجة لا نية ولا لغير نية. بعد ذلك قال فإن نوى بجميع ذلك، أي بلفظ من ألفاظه الطلاق فيه وقع، إن اقترن بكل اللفظ كما في المنهاج، يعني الدنية تكون من أول اللفظ إلى آخره كأصله. وقيل يكفي اقترانها بأوله، وينسحب ما بعده عليه. ورجحه الرافعي في شرح الصغير، وصوبه الزركشي، والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء أكان في من أوله أو وسطه أو آخره، إذ اليمين إنما تعتبر بتمامها. يعني ملخص في ذلك كله، كل لفظ يوهم الفراق وجاءت معه النية أثناء اللفظ فإنه كانت نية الطلاق وقع الطلاق، وإلا فلا. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه، والحمد لله.